إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى شرح رسالة الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أخذنا في الدرس الأول الأصل الأول الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، والمتعلق بالإخلاص، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. هذا الأصل الثاني متعلق بالاجتماع في الدين والحث عليه والنهي عن التفرق فيه. وهذا الأصل الثاني له علاقة بالأصل الأول، وعلاقة بالأصل الأول أن الإخلاص والتوحيد هو سبب للاجتماع، هو سبب للاجتماع. فإذا علمنا بأن الاجتماع مأمور به، فإن من أعظم أسباب تحصيل ذلك الاجتماع هو إخلاص الدين لله عز وجل، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا أمر بالاجتماع كما قال هنا رحمه الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، يعني نهى عن التفرق في الدين. لماذا ينهى عن التفرق؟ لأن الاجتماع أيها الإخوة لا يتحقق إلا بنبذ الافتراق وترك أسبابه أيضا. لا يتحقق الاجتماع المنشود والمطلوب هنا إلا بنبذ هذا الافتراق والابتعاد عن أسبابه وتركها، فبهذا يتحقق الاجتماع. والاجتماع في الدين هو أصل عظيم من أصوله، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة. فهذا الأصل الثاني هو أصل عظيم من أصول الإسلام، أصل عظيم، هو من أعظم أصول الإسلام كما قال هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهيه عن التفرق فيه. والله عز وجل أمر في كتابه بالاجتماع في الدين كقوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكقوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه وصية وصى الله عز وجل بذلك كما قال هنا شيخ الإسلام ابن تيمية: ومما عظمت وصية الله تعالى به. فهنا وصى الله جل وعلا بالاجتماع. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عند تفسيره لهذه الآية، قال: وصى الله عز وجل جميع الأنبياء عليهم السلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. فالله جل وعلا أمرنا بالاجتماع ووصى بذلك، وفي مقابل هذا أيضا نهى عن الافتراق، نهى عن الفرقة، ونهى عن الفرقة في آيات كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى كقوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وكقوله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول الله عز وجل أيضا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وغيرها من الآيات التي فيها النهي عن الافتراق، النهي عن الافتراق، وقد يكون نصا صريحا في النهي عن الافتراق، وقد تأتي الآيات التي فيها النهي عن الافتراق بالمعنى أو النهي عن أسبابه وغير ذلك. فالشاهد أن الله عز وجل كما قال هنا المصنف أمرنا بالاجتماع في الدين، أين أمرنا؟ في كتابه. ونهى عن التفرق فيه، يعني نهى عن التفرق في الدين، أين نهى؟ نهى في كتابه سبحانه وتعالى، قال: أمر الله بالاجتماع في الدين. وهنا تأملوا أيها الإخوة، الله عز وجل لم يأمرنا بالاجتماع فقط أي كان هذا الاجتماع، بل أمرنا بالاجتماع في الدين، أمرنا بالاجتماع في الدين، فلم يأمرنا بأي اجتماع كان، بل الاجتماع المأمور به هو الاجتماع في الدين. ألم يقل رب العزة والجلال: واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصام بحبل الله ودين الله وهو كتابه سبحانه وتعالى. وقال أيضا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا تتفرقوا في الدين، يعني اجتمعوا في الدين، فالمطلوب هو الاجتماع في الدين. قال الشوكاني رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: أمرهم بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن. تأمل، قال: أمرهم بأن يجتمعوا، أي اجتماع؟ لا، أمرهم بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن، الاختلاف الحاصل في قوله جل وعلا: بحبل الله هو دينه هو قرآنه. الشاهد أنه أمرهم بالاجتماع، أن يتمسكوا بهذا الدين، الاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يدل على أن الاجتماع المأمور به هو ليس أي اجتماع، وليس مجرد الاجتماع فقط ولو كان بأي طريق، وليس هو اجتماع الأبدان، لا، لأن المراد بالاجتماع هنا هو اجتماع في الدين، هذا هو الاجتماع المطلوب. فنحن أيها الإخوة مأمورون بالاجتماع في الدين، ومنهيون عن التفرق في الدين، مطلوب من المؤمنين الموحدين أن يجتمعوا على دين رب العالمين الذي هو دين واحد، الذي هو دين واحد. فلا ينبغي أن يتخذ كل واحد منهم منهجا أو طريقا يحدثه ويسير عليه، هذا يؤدي إلى شيء، يؤدي إلى التفرق يا إخوة، يؤدي إلى التفرق، الله عز وجل قد نهانا عنه في كتابه. فالخير كل الخير في الاجتماع في الدين، لما نقول الاجتماع، الاجتماع في الدين، هذا الذي فيه خير، الخير كل الخير في الاجتماع في الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. ومثل هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند هذه الآية، قال: يرحم فلا يختلف ولا يرحم فيختلف، يرحم فلا يختلف ولا يرحم فيختلف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فدين الإسلام هذا الدين العظيم الذي ننتسب إليه، دين أيها الإخوة يدعونا إلى الاجتماع في الدين، ولهذا دعا هذا الدين إلى كل ما يحقق هذا الاجتماع، ونهى عن كل ما يخل به، دعا إلى الألفة، ودعا إلى المحبة، ودعا إلى التآخي، ودعا حتى في بعض العبادات إلى الاجتماع فيها، الصلاة تصلى جماعة، والصوم الفريضة يصوم الناس مع بعض، الصوم يوم تصومون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى ديننا عن كل ما يخل بهذا الاجتماع المأمور به، نهى عن الغيبة، ونهى عن النميمة، ونهى عن الحسد، ونهى عن التباغض والتناجش وغير ذلك من الأمور، وغير ذلك من الأمور التي تخدش الاجتماع وتخل به. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم موصيا: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، رواه الإمام الترمذي. قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، هكذا يوصينا نبينا صلى الله عليه وسلم بالجماعة والاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى. ولقائل يقول: إننا قد علمنا بأن الاجتماع في الدين مأمور به، فيسأل ويقول: كيف يكون الاجتماع في الدين؟ ما هو ضابط الاجتماع في الدين؟ ضابط الاجتماع في الدين هو الإخوة، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، هذه هي الجماعة، أو إن شئت قل هذا هو ضابط الاجتماع في الدين، أن تكون على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وهو الدين الصحيح. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ هي الجماعة، كما في رواية، وبين هذه الجماعة في رواية أخرى: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا هذا هو طريق الاجتماع في الدين، الكتاب والسنة اللذان جاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في فهمهما. والناس متى أعرضوا أيها الإخوة عن هذا الطريق؟ حادوا عن الاجتماع، حادوا عن الاجتماع. فإذا أعرض الناس عن هذا الطريق، طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، حادوا عن الاجتماع، وكانت حيدتهم عن الاجتماع المأمور به بقدر ذلك الإعراض عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، وتحصل الفرقة بسبب ذلك. هؤلاء الذين يعرضون عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فإن الافتراق حاصل فيهم، نعم تحصل فيهم الفرقة والله المستعان. لأن من ترك، وإذا سألت كيف تحصل فيهم فرقة، الذي ترك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والإخوة، ماذا سيتبع؟ سيتبع رأيه، سيتبع هواه، ومعلوم أن آراء الناس وأهواءهم مختلفة، مختلفة باختلاف ألسنتهم واختلاف ألوانهم، فأراؤهم وأهواؤهم مختلفة. فإذا كان كل واحد يأخذ برأيه وهذا يأخذ بهواه، فهذا يؤدي لاختلافهم وافتراقهم، وهذا الذي نهى رب العزة والجلال عنه، ونهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالأمر الذي يضبطنا في الاجتماع المطلوب أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال المصنف رحمه الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. بينه الله عز وجل هذا الأمر بأنه أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، بينه في كتابه بيانا شافيا كافيا واضحا بينا، تفهمه من؟ حتى العوام، عوام الناس يفهمون ذلك، لأجل أن هذا لا يحتاج إلى تأمل كبير حتى يدرك. لما تقرأ بعض الآيات التي تأمر بالاجتماع والآيات التي تنهى عن الفرقة، ما تحتاج إلى تأمل كبير ولا علم كبير في اللغة ولا في البلاغة ولا نحو ذلك يجب أن تفهمها. ولهذا هو قال هنا: تفهمه العوام، لأن هذا البيان في تلك الآيات لا يحتاج إلى تأمل كبير حتى يدرك ويفهم. يقول الشيخ محمد أمن جامي رحمه الله: العوام الذين سلمت فطرهم من التشويش ومن التهييج يعيشون بعيدا عن هذه الانتماءات والجماعات، ويفهمون هذه المسألة فهما واضحا لا لبس فيه. قال: ويفهمون هذه المسألة التي هي في الأصل الثاني هنا، الأمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. قال: ويفهمون هذه المسألة فهما واضحا لا لبس فيه. ثم يقول المصنف رحمه الله: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، يعني اليهود والنصارى من الأمم السابقة التي سبقت هذه الأمة، حصلت فيهم الفرقة فآل بهم الأمر إلى الهلاك والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا الدليل على ما ذكر المصنف، قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا. تأمل في الآية، الله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: ينهى الله تعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. فنهى الله عز وجل هذه الأمة أن يكونوا كالأمم السابقة، والأمم السابقة وقع فيها الافتراق والاختلاف، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا من الأمم السابقة، تفرقوا فرقوا دينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة. تأمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم، افترقوا في دينهم على 72 ملة، فالأمم السابقة حصل في هذا الافتراق والاختلاف، وبعد ذلك هلكوا، خسروا وهلكوا. فنحن أيها الإخوة لا بد أن نعتبر، أن نعتبر بما وقع للأمم السابقة وللأمم الماضين حين افترقوا واختلفوا. أخبرنا بعواقب الذين افترقوا في الدين الذي بلغهم ممن قبلنا، ماذا جنوا من تفرقه؟ ماذا جنوا من تفرقه؟ الذي جنوه هو الخسران والهلاك، هلكوا بسبب التفرق. ولهذا المصنف قال ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وللأسف أيها الإخوة هذا أمر واقع في هذه الأمة، هذا أمر واقع في هذه الأمة الذي هو التفرق، مع أن الله عز وجل قد نهانا عن الافتراق، نهانا عن الافتراق، ولكن هذه الأمة تحذو حذو الأمم السابقة، تحذو حذو اليهود والنصارى حتى في التفرق. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أمته ستتبع سنن اليهود والنصارى، وهؤلاء وقع فيهم الاختلاف والافتراق، وفي الأمة من يحذو حذوهم ويكون متسببا في هذا في الافتراق، فيحدث التفرق، فيحدث التفرق. ماذا ننتظر بعد ذلك يا إخوة؟ ماذا ننتظر بعد أن تحدث هذه الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ننتظر؟ ننتظر ما وقع الأمم السابقة. الأمم السابقة هلكوا بسبب افتراقهم وبسبب اختلافهم، ولهذا المصنف قال فهلكوا، وهذا فيه أن التفرق سبب للهلاك، التفرق سبب للهلاك، وأعظم الهلاك هو هلاك الدين، أعظم الهلاك هو هلاك الدين والله المستعان. قال ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. قال وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، يعني أمر المسلمين بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق في كتاب الله عز وجل كما في الآية السابقة. قال ويزيده، يعني يزيد هذا الأمر وضوحا ما يتعلق بالأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، يزيده وضوحا ماذا؟ ما وردت به السنة في الأحاديث الصحيحة. قال من العجب العجاب في ذلك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع ونهى عن الفرقة، وذلك في أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، ولهذا قال هنا من العجب العجاب في ذلك، يعني أحاديث كثيرة منها الصريحة أيها الإخوة، أحاديث صريحة نص في هذا الباب، فيها أمر بالاجتماع ونهي عن التفرق، وأحاديث بالمعنى، المعنى الذي يدل عليه الاجتماع، أو أحاديث جاءت بالمعنى في النهي عن التفرق والنهي عن أسبابه. ومن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث وهذا هو الشاهد فيه، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا مثل آية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والحديث متفق عليه، وهذا فيه الحث على الاجتماع، هذا فيه الحث على الاجتماع، أن يكون المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند الإمام مسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. الحديث، فتأمل هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أسباب التفرق، وينهى عن أمور تخل بالاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التآلف والتحاب بقوله وفعله، ونهى عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى تفرق الكلمة وذهاب الريح. فقوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التآلف والتحابب بقوله وفعله، ونهى عن التفرق والاختلاف، يعني في سنته في الأحاديث الكثيرة التي تدل على ذلك. ومن العجب العجاب أيها الإخوة مع هذا البيان الواضح في الكتاب والسنة لهذا الأصل الأصيل فإن هذه الأمة تقع فيها الفرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك. وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذا من جهة فيه إخبار أن الأمة يقع فيها التفرق، ولهذا يتعجب. هذه الأمة عندها كتاب الله وعندها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهما الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، ومع ذلك حصل التفرق في هذه الأمة ويحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة تفترق، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، هذا يدل على أن التفرق ليس محبوبا عند الله، ليس محبوبا عند الله، لأن كل تلك الفرق في النار والعياذ بالله، إلا واحدة التي هي الناجية الجماعة التي هي على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فالجماعة الأخرى في النار. وهذا يدل على أن التفرق هذا ليس محبوبا عند الله عز وجل، بل قد نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك من الواجب على المؤمن أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يكون كذلك عاملا وداعيا الناس، أن يكون مع هذه الجماعة الواحدة، هذه الجماعة المبشرة بالنجاة، قال إلا واحدة عليه الصلاة والسلام، وبينها من تكون. فيكون المؤمن مرتبطا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، ومبتعدا عن كل مظاهر الفرقة والاختلاف، كل مظاهر الفرقة والاختلاف المبنية على الباطل يكون مبتعدا عنها، فلا يكون مرتبطا بالجماعات المنحرفة ولا بالحزبيات المقيتة التي مزقت المسلمين. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم: وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الطريق الذي ينبغي أن يجاهد كل مسلم نفسه عليه، أن يكون ملازما لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائرا على ذلك بفهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ثم قال رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هنا يشير رحمه الله إلى أن الافتراق قد حصل في الأمة، الافتراق قد حصل في الأمة. ولهذا في الكلام السابق قلت هذا من الأمور العجيبة، أمة عندها الكتاب وعندها السنة وفيها الأمر، فيهما الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، ومع ذلك يقع التفرق. فهو يشير رحمه الله إلى أن الافتراق قد حصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، افتراق كما قال في أصول الدين وفروعه، افتراق في أصول الدين في باب العقيدة اختلف، وظهرت الجماعات المنحرفة والطوائف الضالة، ظهرت القدرية والخوارج والمعتزلة وغيرهم، واختلاف في الفروع في الأحكام. ولعله يريد هنا على وجه الخصوص الاختلاف المذموم، الاختلاف الفروع المذموم الذي يكون مبنيا على الهوى لا على الاجتهاد، لا على الاجتهاد المبني على الدليل. الاختلاف في هذه المسائل التي سماها بالفرعية هذا حاصل في الأمة، لكن منه ما يكون في المسائل الاجتهادية. الخلاف المسائل الاجتهادية لا ينبغي للإخوة أن يكون سببا للاختلاف والتفرق والتهاجر والتباغض، لأن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها بالإجماع، لا إنكار فيها بإجماع العلماء. المسائل التي لم يرد فيها دليل نقلي فقال كل عالم في تلك المسألة بقول في في في هذه المسألة بناء على اجتهاده، أو المسائل التي تتقارب فيها الأدلة لقوتها، كل فريق له أدلة من الكتاب والسنة ولقوة هذه الأدلة، وهذه الأدلة قوية، فلأجل ذلك لا ينكر عليهم، لا ينكر، لا ينكر هذا على هذا ولا ينكر هذا على هذا، يكون ثمة تباحث علمي بينهم. لكن أن ينكر على هذا الذي أخذ بقول فهذا لا إنكار فيه. هذه المسائل الاجتهادية بهذا الاعتبار، المسائل التي لم يرد فيها دليل النقل فقال كل عالم بقول في المسألة باجتهاده، أو المسائل التي تكون فيها أدلة وثمة اختلاف في ظواهر الأدلة، وكل صاحب قول له دليل قوي، فكانت الأدلة قوية متكافئة، فهذه المسائل لا إنكار فيها. مثلا مسألة القبض بعد الركوع، هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، القبض بعد الركوع كل له دليله، وأخذ بدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل فهم من الأحاديث ما يدل على ما قاله، فهذه المسائل لا اختلاف فيها، هذه المسائل لا إنكار فيها. فمن يقبض بعد الركوع لا ينكر على من يسدل، ومن يسدل بعد الركوع لا ينكر على من يقبض بعد الركوع، لأن هذا المسألة من جنس هذه المسائل التي أشرت إليها. وهذا بخلاف ما إذا كان أحد القولين في المسألة المختلف فيها مبنيا على الدليل النقلي من الكتاب والسنة، وأما القول الآخر فليس مبنيا على الدليل النقلي، ليس مبنيا على الدليل النقلي، بل هو يخالف الدليل النقلي. نعم، وهذا فيه الإنكار، هذا فيه الإنكار الذي تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا دليل هذه المسألة، هو يقول لك قال فلان من العلماء. نعم، هنا ينكر عليه، هذا فيه إنكار، لأنه لا عبرة بالقول الذي لا يستند إلى الدليل، لا عبرة بالقول الذي لا يستند إلى الدليل. لكني أتكلم أيها الإخوة عن المسائل الاجتهادية التي الاجتهاد فيها معتبر بما أشرت إليه سابقا، تكافؤ الأدلة وقوتها، أو لعدم وجود الدليل النقلي فقال كل عالم باجتهاده في المسألة، فهذه لا إنكار فيها. ونحن لما نتكلم عن هذا الأصل في هذه الرسالة، عن أصل عظيم الاجتماع في الدين، فإن المسائل الاجتهادية أيها الإخوة لا ينبغي أن تكون سببا لاختلاف الفرقة، المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها لا ينبغي أن تكون سببا للاختلاف والفرقة. والله إنه من الغلو أن يعقد الولاء والبراء على مثل هذه المسائل المختلف فيها، أو يكون فيها اتهام الآخذ بالقول الآخر بأنه مخالف للسنة وبأنه ليس من أهل السنة ونحو ذلك. هذا الاختلاف في المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها لا ينبغي أيها الإخوة أن يكون سببا لاختلاف القلوب، لا ينبغي أن يكون سببا لاختلاف القلوب. فأنت ظهر لك من هذه الأدلة هذا القول، والآخر ظهر له من أدلة أخرى هذا القول، فهذا أخذ بدليله، والجميع اجتمعوا على أنهم يسيرون على طريق واحد، وهو أخذ دلائل المسائل من أصول التشريع على رأسه الكتاب والسنة، فهم لا يختلفون في هذا، لكن اختلاف فهومهم، اختلاف الفهوم، كيف يفهم هذا النص وكيف يفهم هذا النص، وقد تختلف حتى بعض الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة. الصحابة أنفسهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اختلفوا في مسائل، أبو بكر يخالف عمر، وعمر يخالف أبا بكر، اختلفوا في صلاة بني قريظة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وقع بينهم هذا الاختلاف في هذا الفهم بناء على اجتهادهم، لكنهم كانوا مجتمعين، كانوا متآلفين، كانوا رحماء فيما بينهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فاختلافنا في المسائل الاجتهادية لا يعني أن نتهاجر، لا يعني أن نتقاطع، لا يعني أن يعلن أحدنا العداوة ضد أخيه. نحن أيها الإخوة في هذا الزمان الذي كثر فيه التفرق في أمس الحاجة إلى الاجتماع في الدين والتآلف في, في, في, في وقت كثرت فيه الفرق وكثرت فيه الأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. فنحن نحتاج إذا كنا نسير على هذا الطريق على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فنحن نحتاج أيها الإخوة إلى أن نزيد كل أسباب الفرقة التي قد تحصل بيننا، نحتاج إلى إزالة، نحتاج إلى أن نجتمع حقيقة في دين الله عز وجل الكتاب والسنة، ونترك هذا التباغض والتهاجر الذي لا وجه له شرعي ولا سبب له شرعي. هذه مسائل اجتهادية لا إنكار فيها، فلا ينبغي أن تكون سببا لهدم هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، وهو الاجتماع في دين الله عز وجل والنهي عن التفرق فيه. فالمصنف رحمه الله هنا لما قال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، بين رحمه الله هنا انقلاب المفاهيم عند الناس، انقلبت المفاهيم عند الناس، صار الافتراق عندهم ما هو؟ هو العلم والفقه في الدين، مع أن الافتراق مذموم في الدين كما سمعتم في النصوص السابقة في الكتاب والسنة، لكن لكثرة الافتراق الحاصل، لكثرة الافتراق الحاصل أصبح الذي يدعو إلى الاجتماع مذموما، والذي يدعو إلى الافتراق صار ممدوحا، لأن الناس رأوا كثرة الافتراء. فمن يأتي فإذا جاء من يدعو للاجتماع على دين الله في دين الله الاجتماع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذموه، بل وسموه بهذه الألقاب أنه زنديق أو مجنون ونحو ذلك. وما الداعي للفرقة فيمدح حتى يأتي من يقول حرية الرأي، والآخر يقول لك حرية الفكر، وثالث يقول حرية الاعتقاد ونحو ذلك، ودع الناس يتشذبون ويتفرقون. فصار الأمر عندهم كأنه هو الأصل هذا الافتراء، وأما الاجتماع فصار ممدوحا فانقلب، وأما الاجتماع فصار مذموما عندهم، انقلبت المفاهيم عندهم. وهذا شك له سبب، هذا له سبب. ما سببه؟ يقول الشيخ محمد المنجامي رحمه الله: فصار العلم والعالم والفقيه من ينكر حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. السبب هو عدم دراسة المنهج السلفي الذي جدد بحمد الله هذا التجديد الواسع. فبين هنا رحمه الله سبب الخلل في جعل الافتراق هو العلم والفقه في الدين، ونعت من يدعو للاجتماع بالنعوت الخبيثة. فعندهم من يدعو للاجتماع والتآلف على الحق يقولون أنت تفرق الأمة وأنت تفرق الصف، ثم يتهم ويرمى بالعظائم أنت الزنديق وهذا مجنون ونحو ذلك. وهذا الذي ذكره الشيخ انحراف عظيم، انحراف عظيم وقع فيه المتأخرون في هذا الزمان. ولذلك نسمعهم يقولون بأن الدعوة للكتاب والسنة ونبذ البدع والمحدثات أمور تفرق الأمة. الله المستعان، يعني الذي أمرنا الله عز وجل به وهو الاجتماع في الدين، اجتماع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، الداعي إليها الآن صار يفرق الأمة، الذي يحذر من البدع التي أحدثها الناس في دين الله عز وجل صار يفرق الأمة؟ لا أبدا. فهؤلاء المتأخرون يقولون بأن الذي يدعو لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ينبذ البدع والمحدثات، هذا يفرق الأمة، مع أن هذه الدعوة للكتاب والسنة والنهي عن البدع هي التي تجمع الأمة على الدين، هي التي تجمع الأمة على الدين، لأن الذي يعنينا هو اجتماع الأمة على دين ربها سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب، الاجتماع في الدين لا على الأهواء والآراء المحدثة، والله المستعان. فهذا الأصل العظيم، الأصل الثاني الذي أورده هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، أصلنا أيها الإخوة جدير بالاهتمام والحرص من جهة التعلم ومن جهة العمل به. فإن المسلم يحرص على هذا الأصل، ويحرص على الاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى، وترك الفرقة وترك أسبابها وترك كل ما يوصل إليها، بل يحرص على كل ما يوصل إلى الاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يؤلف قلوبنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق. إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.